بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة والتي اقتبسها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكره في الباب، وهذا الاقتباس تام كامل من الحديث، حيث جاء بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم المرفوع عنه. وهذه الطريقة استخدمها العلماء والأئمة، وقد تقدم معنا أن أئمة الحديث رحمهم الله برحمته الواسعة اعتنوا في تراجمهم بالاقتباس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا أن من أوائل من صنع ذلك الإمام البخاري في كتابه الجامع، حيث كان رحمه الله يذكر لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد عليه ولا ينتقص منه. وهذا هو الفقه، أن يقتبس الحكم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الفقه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون كلام العالم منضبطا متقيدا مقيدا بما ورد في الشرع. ولكن العلماء رحمهم الله قد يعدلون عن ذلك بذكر ألفاظ عامة أو ألفاظ خاصة، فيذكرون الألفاظ العامة حتى تجمع أكثر من حديث، فيأتون بتراجم وأبواب ألفاظها عامة ليست هي لفظ الحديث. وهذا العموم اضطر إليه العالم أو اضطر إليه الفقيه أو اضطر إليه المحدث حتى يجمع أكثر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت هذه الترجمة، وربما ذكر اللفظ على سبيل التخصيص، ويكون لفظ الحديث فيه عموم لكن جاء ما يخصصه في دليل الكتاب، أو جاءت أحاديث أخرى تخصص عموما، أو فيه إطلاق قيدته نصوص أخر، فيذكر اللفظ المقيد أو اللفظ الخاص بيانا أو تبيينا لهذا العموم أنه ليس على إطلاقه. وعلى كل حال، فلقد رزق الله أئمة الإسلام ودواوين العلم من أئمة الحديث والفقهاء من الضبط والإتقان ما كان سببا في تحريهم للسنة واتباعهم للنصوص الواردة، ولذلك بارك الله في علومهم ونفع الله عز وجل فيما بينوا في كتبهم، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء وأعظمه. هذه الترجمة ذكرها المصنف رحمه الله في بيان أهمية الخشوع في الصلاة، وهي في الحقيقة تتعلق بمسألة تقديم الطعام على الصلاة. ومسألة الخشوع في الصلاة أجمعت نصوص الكتاب والسنة على تعظيم أمر الخشوع في الصلاة، وأنه جوهر الصلاة الأعظم وركنها الأتم الأكمل الذي من رزقه الله إتمامه وكماله فقد رزقه الخير العظيم. ولو لم يكن في الخشوع إلا أن الله صدر به فلاح الدين والدنيا والآخرة لكفاه شرفا وفضلا. الله سبحانه وتعالى يثني على عباد أنهم أفلحوا وربحوا ونجحوا، وأخبر بصيغة التحقيق التي لا شك فيها ولا مرية، فقال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فكأن سائلا سأل: من هم هؤلاء المؤمنون الذين أفلحوا وربحوا وسعدوا؟ فقال الله: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فكانت أول صفة يصف الله بها أهل الإيمان الذين أصابوا الفلاح والربح والنجاح والصلاح أنهم خشعوا في صلاتهم. وهذا يدل دلالة واضحة على عظيم أمر الخشوع، وأن من رزق الخشوع فقد فتح الله له باب الفلاح في الدنيا والآخرة. ولذلك يدعى الإنسان إلى الصلوات الخمس فينادي منادي الله: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وإذا بهذا الفلاح مقرون بالخشوع في الصلاة، لكي يعلم كل مؤمن أن موقفه بين يدي الله ومناجاته لله سبحانه وتعالى مترتبة ويترتب الثواب فيها وحسن الجزاء على حضور القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى وبينه، حتى أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما كان خاشعا فيه. فلو صلى صلاة وأطال قيامها وركوعها وسجودها وقعودها فليس له من الأجر إلا على قدر ما خشع فيها. يقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليصلي الصلاة وما يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، ولما فاته منها خير له من الدنيا وما فيها. أي ما فاته من الخشوع ولو كان قليلا فإنه خير من الدنيا وما فيها. وهذا يدل على عظيم أجر الخاشعين. وإن الرجلين ليصليان كتف أحدهما إلى جوار كتف الآخر بينهما كما بين السماء والأرض في الثواب وحسن الجزاء بسبب الخشوع في الصلاة. فمنهم من هو حاضر القلب متوجه إلى الله بكليته قلبا وقالبا، يناجي ربه يعي ما يقول ويتفكر ويتدبر، فإن تلا شيئا من كتاب الله بكى لوعي بالقرآن وفرح لوعده وأحس أن الله يأمره وينهاه، فحضر قلبه واطمأن فؤاده وخشع لله عز وجل وخضع. وأما الثاني فغافل ساهي لا يشعر إلا عند خروجه والعياذ بالله من صلاته. فهذا الأمر وهو الخشوع هو الذي يعرف الإنسان به منزلته عند الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يعرف عظيم توفيق الله له وعظيم نعمة الله عز وجل عليه فلينظر كيف يكون حاله إذا وقف في صلاته. فإن وقف بين يدي الله وهو يستشعر أنه واقف بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، وأحس أنه يناجي الله فخشع وخضع وبكى ودمع وسأل الله من فضله وسبح وحمد ومجد وعظم الله بما هو أهله، فليعلم أن الله يريد به خيرا. وإن وقف في صلاته لا يعي ما يقول ولا يدري ما الذي يتكلم به ولا يستشعر أنه واقف بين يدي الله عز وجل، فليبكي على نفسه وليسأل الله عز وجل من صميم قلبه أن يعفو عن ذنب حال بينه وبين الخشوع. ولذلك استفتح النبي صلى الله عليه وسلم صلواته، فكان كما استفتحها عليه الصلاة والسلام، فكان من دعائه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. كل ذلك فيه إشارة إلى أن العبد يحرم الخشوع بسبب الذنوب التي بينه وبين الله. فاستفتح عليه الصلاة والسلام صلواته بسؤال الله تعليما للأمة وإرشادا لها أن الحضور القلب وأن الخشوع بين يدي الرب أنه يفتقر إلى أن يحال بين العبد وبين ذنبه، لأن القلوب تظلم ويصرف قلب العبد عن ربه بسبب ما بينه وبين الله من الذنوب. فكم من عقوق أو قطيعة رحم أو أكل مال مسلم ظلما أو أكل مال يتيم أو أكل ربا حال بين العبد وبين حضور قلبه في صلاته، فهو يحب الخشوع ويحب الإنابة والخضوع، ولكن الله لا يوفقه لذلك بسبب الذنب وبسبب الظلم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يعفو عنا وأن يتجاوز عن تقصيرنا. اعتنت الشريعة بالخشوع في الصلاة، وجاءت نصوص السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين كيف يخشع الإنسان، وقام عليه الصلاة والسلام على الصراط المستقيم يدل الأمة ويهديها بإذن ربها إلى السبيل الأمثل والطريق الأكمل في الخشوع بين يدي الله. فإذا به عليه الصلاة والسلام يهيئ الأسباب للمصلي كيف يخشع قبل صلاته، ويهيئ له الأسباب كيف يخشع أثناء صلاته، كل هذا تعظيما لأمر الخشوع. فقبل الصلاة نهي العبد أن يصلي وهو جائع والطعام بين يديه كما سيأتي، كذلك أيضا نهي العبد أن يصلي الصلاة وهو حاقن، فإذا حقنه البول أو احتاج إلى قضاء حاجته من بول أو غائط فعليه أن يبدأ أولا بقضاء البول بقضاء حاجته، ثم يتوضأ ويصلي ويقف بين يدي ربه حتى لا يصرف عن الخشوع، لأنه ليس له من صلاته إلا بقدر ما خشع. كذلك أيضا كما أنها هيأت الأسباب من الإنسان في نفسه قبل الصلاة، هيأت الأسباب من غيره. فهو إذا حضر في الصلاة مع الجماعة نهي من أكل الثوم والبصل أن يشهد مساجد المسلمين، لأنه إذا دخل المسجد وفيه رائحة الثوم والبصل شوش على إخوانه المسلمين، وفوت عليهم بهذا التشويش حضور القلب، وشغلهم عن تعظيم الله سبحانه وتعالى والتفكر في آياته والتدبر في عظاته سبحانه وتعالى إذا تلا القرآن أو تلي على المصلين. كذلك أيضا جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتهيئة الخشوع بالأسباب حتى أصحاب المشاغل، ولذلك قام عليه الصلاة والسلام في صلاته التي هي قرة عينه، وحمل بنته صلوات الله وسلامه عليه وهي أمامة بنت زينب، حملها في الصلاة لكي يخفف عن كل أم إذا شغلت بولدها، ولكي يبين سماحة الإسلام ويسر دين الله عز وجل وتوسعة الله سبحانه وتعالى على عباده، لأن المرأة إذا صلت وطفلها غائب عن نظرها شغلت به، بل حتى لو صلت وهو يعبث بين يديها فتنت به. ولذلك نزل عليه الصلاة والسلام من على المنبر وحمل الحسن أو الحسين كما في الخبر على الشك، وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فإذا به عليه الصلاة والسلام يحمل أمامة، فإذا حملت الأم بنتها أو حملت صغيرها سكن قلبها لربها وأحضرته للخشوع في صلاتها. كذلك أيضا إذا به عليه الصلاة والسلام يراعي أحوال الناس، كما أنهم منفردين ومع الجماعة راعاهم وهم راعى الإمام، فمن كان عنده شغل أو كان عنده حاجة إذا برسول الأمة صلى الله عليه وسلم يوصي الأئمة بالمصلين خيرا، إذا أما أحدكم بالناس فليخفف فإن وراءه الكبير والضعيف وذا الحاجة. فذو الحاجة الذي وراءه شغل ينشغل بحاجته، فإذا صلى وراء الإمام وأطال الإمام انشغل ذهنه بحاجته وأصبح مشغول القلب، فكأن صلاته سيضيع عليه لبها وجوهرها، فحفظ الله عز وجل لعباده هذه الأمور لكي يصلي العبد ويقف بين يدي الله عز وجل حاضر القلب والفؤاد. ثم انظر إلى هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقف بين يدي الله خاشعا متخشعا متذللا متبذلا سائلا متضرعا فكان أكمل الخلق خشوعا وأتمهم ذلة بين يدي الله وخضوعا. كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى رمى ببصره إلى الأرض إلى موضع سجوده لكي يهيئ للأمة الأسباب في الخشوع بين يدي الله في الصلاة. وكذلك أيضا هيأ عليه الصلاة والسلام الأسباب للخشوع في الصلاة بطرد الشواغل حتى أثناء الصلاة، كما أنه بهذه السنن فيما قبل الصلاة يهيئ النفس للخشوع، إذا به في سنته عليه الصلاة والسلام يمنع من الموانع التي تحول بين العبد وبين الخشوع أثناء الصلاة. فإذا به عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة رضي الله عنها كما في الحديث الصحيح: أميطي عنا قرامك هذا فإنه ما زالت تصاويره تعرض علي حتى ألهتني عن صلاتي آنفا. فبين عليه الصلاة والسلام أن تصاوير القرام وهو الستار الذي كان على حجرة عائشة رضي الله عنها وقصته مشهورة أمرها أن تزيله، وقال: ما زالت تصاويره تعرض علي آنفا حتى ألهتني عن صلاتي. فأخذ الأئمة والعلماء أنه لا ينبغي وضع النقوش في قبلة المصلي ولا وضعها في مكان سجوده حتى لا تشوش عليه ولا تشغله عن الخشوع. وصلى عليه الصلاة والسلام في البرد الجديد فأعجبه صلوات الله وسلامه عليه ما فيه حتى شغله، فلما سلم أمر بأن يؤتى له بقميصه عليه بأنبجانية أبي جهم رضي الله عنه وأرضاه لأنها ألهته عن صلاته آنفا. وهذا يدل على أنه ينبغي للمصلي إذا صلى أن لا يصلي في كساء أو رداء أو ثوب عليه نقوش وأعلام، بحيث لو صلى افتتن بهذه النقوش والأعلام، فليس هناك أكمل خشوعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك شغلته هذه النقوش وألهته عن الخشوع. فمن مجموع هذه النصوص يتبين للمسلم عناية السنة بالخشوع في الصلاة وأهمية الخشوع في الصلاة، ويتبين لنا أن أجر الإنسان في الصلاة على قدر الخشوع، وبركة الصلاة وفضلها وخيرها في الخشوع. حتى ذكر بعض العلماء ويروى مرفوعا لكن فيه ضعف، وقالوا إن بناء على هذا الحديث إن وقوف الناس بين يدي الله يوم القيامة على قدر خشوعهم في صلاتهم، فمن كان أكمل خشوعا كمل أمنه يوم يقف بين يدي الله عز وجل. ولذلك قال تعالى: ما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قالوا: أما من خاف مقام ربه، قالوا إنه هو الخوف والخشية أثناء الصلاة، فإن الجنة هي المأوى، يعني كملته دينه. والصحيح أن قوله أما من خاف مقام ربه أنه عام شامل للمقام في الدنيا والمقام في الآخرة، فمقامه بين يدي الله مقام خوف ورهبة. ولذلك كان علي زين العابدين رحمه الله برحمته الواسعة الطيب المطيب ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا توضأ أحمر وجهه وتغير، فقيل له: ما هذا الذي يعتريك إذا توضأت؟ قال رحمه الله: ألا تدرون من أناجي، أي ألا تشعرون من الذي أناجيه ومن الذي أقف بين يديه؟ هو ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. ومع هذا كله فمن فضل الله وكرمه أنه لم يؤاخذ العباد، فإن العبد لو صلى وفاته الخشوع فاته الأجر الكامل، واختلف في وجوب الخشوع وعدم وجوبه. فبعض العلماء يقول إنه واجب، وفائدة الخلاف أنه لو صلى ولم يخشع فإنه يأثم. وبناء على ذلك حري بالمسلم بعد النظر في هذه النصوص وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتني بهذا الأصل العظيم. فأورد المصنف رحمه الله هذه الترجمة: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة أنه يجب على المسلم أن يقدم عشاءه على الصلاة. وفي هذا الباب أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأصله في الصحيح الذي ذكره المصنف، ومنها حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين، وكذلك أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث ابن عمر في الصحيح وحديث أبي هريرة في مسلم، وكذلك أيضا حديث سلمة بن الأكوع عند أحمد في مسنده وحديث أم سلمة أيضا في مسند الإمام أحمد. كل هذه الأحاديث اجتمعت في بيان هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنشرح هذه الترجمة في لفظ الحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله برحمته الواسعة. مناسبة هذا الباب لما قبله، في الحقيقة أن المصنف رحمه الله ذكر أبواب استقبال القبلة، وأبواب استقبال القبلة في الحقيقة أن استقبال القبلة يتبعه إقامة الصلاة، تتبع إقامة الصلاة التأذين والإقامة ثم استقبال القبلة ثم الصلاة. فهو يقول أنه إذا استقبل القبلة وحضر العشاء بعد استقبال القبلة، وهذا من أبلغ ما يكون في تقديم الطعام والعشاء، يعني أنه لا يشترط إذا كان الإنسان والصلاة قد قامت حضر الطعام، فمن باب أولى أنه إذا كان أثناء الأذان أو كان بين الأذان والإقامة فمن باب أولى وأحلى، وهذا من أروع ما يكون، وهو التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه. فإنه لو ذكر ذلك قبل أن يتهيأ المصلي لصلاته وقبل أن يكون كأنه كالشارع في الصلاة، قد يفهم منه أنه إذا كان هناك وقت يسير فإنه تقدم الصلاة. لكن على كل حال ترتيب المصنف ترتيب بديع، ومعنى الحديث يدل عليه. ولذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنه عن أبي بكر وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وأنس بن مالك والحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين العمل بهذه السنة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال: وفي الباب عن عائشة وابن عمر وسلمة بن الأكوع وأم سلمة. قال الإمام أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وابن عمر، وبه يقول أحمد وإسحاق يقولان: يبدأ بالعشاء وإن فاتته الصلاة في الجماعة. قال الإمام أبو عيسى: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول في هذا الحديث: يبدأ بالعشاء إذا كان طعاما يخاف فساده. والذي ذهب إليه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أشبه بالاتباع، وإنما أرادوا ألا يقوم الرجل إلى الصلاة وقلبه مشغول بسبب شيء. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء. ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وقوله في الحديث يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم صيغة يقصد منها رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ويقال مرفوعا، فالمعنى واحد. وهذه اللفظة يقصد بها التنبيه إلى نهاية السند وبلوغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله إذا حضرت الصلاة، إذا حضر العشاء، إذا حضر العشاء فيه ألفاظ: إذا حضر، إذا وضع، هذا أصله إذا حضر وإذا وضع، هذا اللفظان في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره. وإذا قدم، إذا قدم العشاء فإذا حضر ووضع وقدم وقرب، فهذه الألفاظ قريبة من بعضها. لكن إذا وضع وقدم وقرب أقوى في الدلالة على أن العشاء قد جهز بين يدي الإنسان ولم يبق إلا أن يأكل منه، ولكن إذا حضر، وهي لفظة حديث أنس الذي معنا وهي أصلها في الصحيح، أعم، يعني تشمل ما إذا كان الطعام جاهزا على آلته أو على الحطب قبل أن يغرف، لأن حضور الطعام بمعنى أنه جاهز سواء غرف أو لم يغرف منه، لكن إذا قدم لا يقدم إلا بعد غرفه، ولا يوضع إلا بعد غرفه، ولا يقرب إلا بعد غرفه. ومن هنا قالوا إن رواية إذا حضر التي معنا هي بمعنى وضع وقرب وقدم، وهي الأربعة الألفاظ التي وردت في روايات حديث أنس وعائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع في الصحيحين وغيرهما. وأيما كان فظاهر هذا اللفظ أن هذا الحكم يتقيد بوضع العشاء، فإن كان العشاء لا زال يطبخ ولا زال يهيأ فإنه يصلي ولا يقدم العشاء على الصلاة، لأنه لم يحضر ولم يقدم ولم يقرب. وقوله عليه الصلاة والسلام العشاء بالفتح هو الطعام بالعشي، وهذا الطعام فيه وجهان، جماهير العلماء وجمهور الشراح على أن المراد بالعشاء فطور الصائم، ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرب لأحدكم وكان أحدكم صائما، إذا حضر العشاء وكان أحدكم صائما. فقوله صائما يدل على أن المراد بالعشاء أكلة الصائم لفطوره. ومن السنة للصائم أن يعجل الفطر وأن لا يتنطع في دين الله عز وجل بالزيادة على ما أمره الله عز وجل وشرعه. هذا الحديث ورد في العشاء ولكنه عام في كل طعام، فلو حضرت صلاة الظهر وقد غرف له غداؤه، أو حضرت صلاة العصر وقد غرف له غداؤه، أو حضرت صلاة الفجر وقد وضع له فطور بين يديه، فإنه يقدم الفطور والغداء كما يقدم العشاء على صلاة المغرب. وفي هذا دليل على سماحة الشريعة ويسرها وعنايتها بمشاعر الناس، وأيضا فيها حكمة من الله سبحانه وتعالى الذي وضع كل شيء في مكانه. فلما كان المقصود من الصلاة حضور القلب كما ذكرنا، وهذا يشوش على حضور القلب، قدم العشاء من هذا الوجه. قال بعض العلماء في هذا الحديث تقديم إذا حضر العشاء، قالوا شرطه أن لا يخاف فساد الطعام، أن يخاف فساد الطعام، فإذا لم يخف فساد الطعام فإنه يبدأ بالعشاء قبل بالمغرب قبل العشاء. وتوضح ذلك أنهم قالوا إذا كان الطعام لا يتحمل التأخير، فلو قام يصلي برد الطعام وفسد، فإنه حينئذ يبدأ بالطعام. أما إذا كان الطعام يحتمل التأخير فإنه يبدأ بالصلاة قبل الطعام. وهذا التفصيل أجاب عنه المصنف رحمه الله حينما قال اتباع الوارد أشبه، وانظر كيف الأدب في الرد والمناقشة، انظر كيف الأدب في الدعوة إلى السنة والترغيب فيها، ما جاء يتهجم على من فصل وقال هذه آراء الفقهاء وتأويلات الفقهاء وتعسفات الفقهاء، أبدا، لأنه يعلم أن هؤلاء علماء وإما عندهم من الغير على الحق، وأنهم ما قالوا هذا إلا طلبا للحق، وأنهم لما قالوا إذا خاف فساد الطعام غيرة على الصلاة التي هي أعظم، التي هي أعظم ما يقرب العبد إلى ربه بعد توحيده، فما جاء يدخل إلى نياتهم وقلنا هذه من التعسفات والتأويلات، لا أبدا، وما كان هذا أدب السلف، لأنهم يعرفون حرمة المسلم ويعرفون ما للعلماء من حق. ولذلك قال أشبه، واتباع الوارد أشبه، فأنت بإمكانك أن تدل على السنة، وبإمكانك أن تحدد في السنة، وبإمكانك أن تقتدي بهؤلاء الشموس. بإمكانك أن تحدث في السنة، وبإمكانك أن تقتدي بهؤلاء الشموس وهذه البدور الزاهرة التي تأست بهدي الكتاب والسنة علما وعملا وأدبا وخلقا، وتأسوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحبيب للسنة والتقريب إلى السنة. وهذا منهج، لما تقرأ كتب العلماء تقف عند كل شيء، حتى في الكلمة التي قد تمر عابرة لكن فيها مدرسة وفيها تعليم كيف نتعامل مع الصفوة المختارة بعد أنبياء الله عز وجل وهم العلماء. فقال أشبه، يعني أنه هو الذي ينبغي أن يعول عليه، لأن النص لم يفصل، لأن النص لم يفصل. لكن لماذا فصل العلماء؟ فصل العلماء رحمهم الله لأنه عندهم شيء يقال له الأصل والمستثنى من الأصل. فالأصل في الصلاة إذا نظر إلى النصوص العامة، إذا نظرت إلى النصوص العامة وجدت تؤكد أمرها وتعظم شأنها، حتى والمسلم في حال القتال يصلي وهو يقاتل العدو، فالصلاة ما تؤخر وأمرها عظيم وشأنها عظيم. فلما جاء الطعام وهو حظ النفس وشهوة النفس، قالوا أكيد أن الأمر فيه شيء ليضيق على قدر الحاجة، لأنهم ألفوا من نصوص الشريعة أنها إذا خرجت على سبيل الرخصة أنه ينبغي أن تتقيد على قدر الحاجة. فهذا الذي جعل بعضهم يقول، وهذا قاله بعض أئمة السلف رحمه الله كما حكى الإمام الترمذي رحمه الله، وهم قبل الإمام الترمذي، هم في القرون المفضلة، حكوا أنه إذا خاف فساد الطعام. ولكن الصحيح أنه إذا خاف فساد الطعام أو لم يخف. والسبب في ترجيح قول المصنف من وجهين: الوجه الأول عموم النص، أن النص ما فرق، ولذلك لما يكون المقام محتمل والنص يأتي عام فالأصل أنه يحمل على عمومه. ثانيا أنه من جهة المعنى، أننا لو قلنا خوف فساد الطعام صارت العلة ليست راجعة إلى الخشوع، وإنما هي لحفظ المال، وهذا بعيد، يعني قد يكون علة لكنها تابعة ليست هي الأصل. ولذلك لما قال عسى فابدأوا بالعشاء يدل على أنه يخشى انشغال قلب المصلي عن صلاته، وحينئذ كأن صلى وكأنه لم يصلي إذ لم يحضر قلبه. وإذا ثبت أن العلة هي الخشوع فقولك إن خوف فساد الطعام، فإذا لم يخف فساد الطعام فإنه يصلي، يدل على أن العلة هي خوف فساد الطعام، وهذا خلاف الظاهر من الحديث. طيب لو سأل سائل وقال، أو اعترض معترض وقال إن خوف فساد الطعام علة يحتملها الحديث، والخشوع علة يحتملها الحديث، فهاتان علتان، فلماذا نحصر الحديث في مسألة الخشوع؟ أو على الأقل لماذا نقدم الخشوع على مسألة خوف فساد الطعام؟ والجواب أننا عهدنا من الشريعة تقديم هذه العلة، يعني وجد نص آخر يدل على أن هذه العلة مؤثرة بدليل الحاقن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحاقن أن يصلي، فدل على أن العلة المشتركة بين الحاقن وبين الطعام هي عدم حضور القلب، فترجحت علة الخشوع من هذا الوجه. ولذلك نقول إن الأشبه والأقوى ما ذكره المصنف من البقاء على عموم هذا الحديث. لكن لو كان الطعام حارا جدا بحيث لو صلى أمكنه أن يدرك الطعام طيبا وقلبه غير منشغل بالطعام، فإنه يضعف تقديم الطعام. والسبب في ذلك ورود السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأكل الطعام حارا، وكان إذا قدم حارا بين يديه تأخر عليه الصلاة والسلام حتى يبرد عليه، وقال إنك لم تطعمنا نارا لما قدم إليه الطعام حارا جدا، رفع يده عليه الصلاة والسلام وقال يا هذا إنك لم تطعمنا نارا. وكان يكره أن يأكل من الطعام الحار، فإذا كان حارا جدا فإنه لو صلى وترجى ورجى برودته ولم يؤثر ذلك في برودته فلا إشكال. فقوله عليه الصلاة والسلام وأقيمت الصلاة، وأقيمت الصلاة إن قلنا إنه عشاء الصائم فهي صلاة المغرب، وتكون ألف الصلاة للعهد الذهني وليست للاستغراق، كما حرره الحافظ ابن حجر وقبله الحافظ تقي الدين رحمه الله في شرحه على العمدة، وأن المراد بالصلاة هنا صلاة المغرب لورود الحديث الآخر الذي فصل وبين. فابدأوا بالعشاء وأقيمت الصلاة، قوله عليه الصلاة والسلام وأقيمت الصلاة. أما إذا لم تقم الصلاة وكان هناك مجال أن يأكل فإنه يأكل ثم يقوم إلى صلاته. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه دخل المسجد وأقيمت الصلاة فأتي بهدية فيها خبز ولحم فأكل منها 3 لقمات عليه الصلاة والسلام ثم صلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. وهذا سنة فعلية مع السنة القولية تؤكد تقديم الطعام على الصلاة مطلقا، وأن قوله وأقيمت الصلاة وإن ورد في المغرب فإنه يلتحق بالمغرب غيره من الصلوات. فلو أقيمت صلاة الظهر والعصر والعشاء والفجر فالحكم في ذلك سواء. قوله عليه الصلاة والسلام فابدأوا بالعشاء، وابدأوا بالعشاء أمر فيه وجهان، قال بعض العلماء للوجوب وهو مذهب الظاهرية، وقال جمهور العلماء للندب. وفائدة الخلاف أنه لو صلى ولم يقدم العشاء أنه يأثم على القول بالوجوب ولا يأثم على القول بالندب، فإنما فاته الأفضل والأكمل. والأصل في الأمر أنه للوجوب، وقد جاء عن بعض أئمة السلف رحمه الله الإلزام بهذا المعنى الذي ذكرناه عن الظاهرية، فوافقهم الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه من أئمة الحديث، وهو قول من سمى المصنف رحمه الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال به أبو بكر وعمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو هريرة والحسن البصري، وقال الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه، حتى إنه قال الحسن في هذه المسألة قال إن البداءة بالطعام قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة، يعني يذهب النفس اللوامة، وهذا يدعو إلى الخشوع أكثر. وقال ابن عباس رضي الله عنه لما قدم له الطعام وذهب المؤذن لكي يقيم قال منعه رضي الله عنه من الإقامة وقال حتى نفرغ من طعامنا ولا نقوم إلى الصلاة وفي نفسنا منها شيء، منه شيء يعني من الطعام. ولذلك قال بعض أئمة السلف لأن يكون طعامي كله صلاة أحب إلي من أن تكون صلاتي كلها طعام. هذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله وغيره، لأن يكون طعامي كله صلاة أحب إلي من أن تكون صلاتي كلها طعام، يعني أنني آكل في وقت الصلاة والصلاة قد حضرت أحب إلي من أن أصلي وأنا مشغول بالطعام وقلبي ملتفت إلى الطعام. وهذا من الفقه المستنبط من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الصلاة قبل الطعام لأنها تصرف القلب عن الخشوع. أخذ بعض العلماء من هذا الحديث مسألة أن الخشوع مقدم على وقت الصلاة، أن الخشوع مقدم على فضيلة أول وقت الصلاة. فائدة هذه المسألة كيف استفاد منها؟ لو كان مثلا عندك في الحي أو كنت في الطريق فأقيمت الصلاة وهناك إمام لو صليت وراءه خشعت ولكنه يؤخر الصلاة، وإمام لو صليت وراءه لم تخشع خشوعك وراء الأول ولكنه يعجل الصلاة، فالأول يصيب فضيلة أول الوقت الذي لا تخشع وراءه أكثر، والثاني الذي تخشع وراءه أكثر يفوته شيء من أول الوقت، فهل فضيلة أول الوقت تقدم أو فضيلة الخشوع؟ فقال بعض العلماء هذا الحديث يدل على تقديم فضيلة الخشوع على فضيلة أول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم راعى الخشوع وجعل الوقت مقتطعا، وهذا يؤثر في أول الوقت، فقدم الخشوع على أول الوقت وأمره أن يأكل ولو فاته جزء الوقت من الصلاة تعظيما لأمر الخشوع. وفي الحقيقة النصوص قوية الدلالة على أن أول وقت الصلاة من أعظم القرب إلى الله عز وجل. ولذلك كما في الصحيحين من حديث أبي مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل، قال الصلاة على وقتها. وقال عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يصلي الصلاة وما يصليها في وقتها ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. فأول الوقت لا يشك في تفضيله، ومن يعني من الأدلة على تعظيم أمر الوقت على الخشوع أيضا يعني القول الذي نقوله مما استدل به على تقديم الوقت على الخشوع الصلاة أثناء المسايفة، فإن قتال العدو إذا قاتل العدو فإنه لا يخشع لأنه في حال المقاتلة ومع ذلك يصلي وأمر شرعا أن يصلي، وهذا يدل على أنه إذا تعارض الخشوع مع أول الوقت مع الوقت قدم الوقت على الخشوع. ومن هنا يرد على الإمام بن حزم الظاهر رحمه الله يقول لو حضر العشاء ولم يبقى من وقت الصلاة إلا قدر ما يفعل الصلاة يأكل ولو خرج وقت الصلاة، فقدم الخشوع وحضور القلب على وقت الصلاة. ولذلك يرد عليه بنص القرآن في مسألة المسايفة، فإن قتال العدو قتال العدو لا شك أن من يقاتل العدو قلبه غير حاضر، وذلك يكون مشغولا بالقتال، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، رجل يرى الموت بين عينيه تريد يكون حاضر القلب، الغالب أنه لا يحضر. فمع هذا أمر فإن خفتم فرجالا أو ركبانا تحصيلا لوقت الصلاة، وهذا يدل على أن الوقت مقدم على الخشوع، وهذا هو الأشبه والأصح وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. أيضا أخذ بعض العلماء من هذا الحديث دليلا على تقديم حق المخلوق على حق الخالق عند التعارض، لأن الله سبحانه وتعالى يسامح في حقوقه، ولذلك قال حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المقاصة والمشاحة. قالوا ووجه ذلك يقولون إن النفس تشتهي الطعام وهذه شهوة، والشهوة تابعة للبدن، فالبدن يريد هذه الشهوة يريد قضاءها، والصلاة حق لله عز وجل، فقدم حظ النفس على حق حظ الوقوف بين يدي الله والصلاة. ولكن هذا القول ضعيف، ووجه ضعفه أن سر المسألة ليس إطفاء الشهوة وإنما هو حضور القلب، فصار من تقديم حق الله لحق الله وليس من تقديم حق المخلوق على حق الله، لأن الخشوع حق الله في الصلاة، فإذا صلى ولم يأكل فاته الخشوع الذي هو حق الله. ولذلك أمر الله عز وجل من يقف بين يديه يقوم قانتا، والقنوت يشمل السكوت ويشمل السكون. ولذلك أجاب بعض العلماء وبعض الأئمة كالإمام الحافظ ابن الجوزي وغيره، اختاره الإمام ابن حجر رحمه الله في الفتح وغيره وغيرهم رحمة الله عليهم، أنه من باب تقديم حق أنه من باب حقوق الله والمفاضلة بين حقوق الله عز وجل. وفي هذا الحديث دليل على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها في التكليف، ذلك أن الله سبحانه وتعالى خفف عن العبد ويسر عليه، ولذلك كان أئمة السلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعون الطعام بين أيديهم فتقام الصلاة وتفوتهم الجماعة ولا يحسون أنهم قد أخطأوا، وإنما يلتزمون بهذه السنة. وصح عن ابن عمر كما في صحيح البخاري وغيره أنه وضع بين يديه فطوره وأقيمت الصلاة فأتم فطوره ولم يقم إلى الصلاة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لهذه السنة. وقال بعض العلماء إن الأفضل والأكمل أن يجمع بين الحسنيين، فإن كان حضر الطعام يأكل منه لقم يدفع بها شهوة النفس ويكسر بها الحدة ثم يصلي ثم يرجع إلى طعامه. وهنا مسألة نحب أن ننبه عليها، وهي أن بعض الأئمة رحمهم الله ذكر كلاما نفيسا في هذا الحديث، وقال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحفوظ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما كانوا يبالغون في الطعام، ولذلك ما يفعل في رمضان من المبالغة في السفر ووضعها قبل الصلاة بشكل يؤخر الصلاة عن فضيلة أول الوقت ويعطل الجماعة يعطلها عن فضيلة أول الوقت. هناك من يأتي من بيته يريد فضيلة أول الوقت، يريد الخير، يريد الأجر، فالأشبه والمنبغي على من يتولى هذه السفر أن يرتب الأمر ويجعل أشياء معقولة قبل الصلاة، ثم بعد الصلاة يمكن الناس من فطورهم. أما وضع الموائد بشكل مبالغ فيه

اللهم لا يخفى عليك ما فعل أعداؤك بأوليائك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك أن تصدع بنيانهم، اللهم صدع بنيانهم وزلزل عروشهم وشتت شملهم وفرق جمعهم، اسلبهم عافيتك وأنزل بهم لعنتك ورجسك إله الحق. لا إله إلا أنت، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.